شخصيات إسلامية. السلطان بايزيد الأول صاعقة الإسلام، كان من سلاطين الدولة العثمانية العظام. السلطان بايزيد الأول سلطان الروم وصاعقة الإسلام والفاتح الكبير والمجاهد العظيم، هو رابع سلاطين الدولة العثمانية. ولد عام 761 للهجرة، وبويع له في ميدان الحرب بعد استشهاد أبيه السلطان مراد الأول في المعركة، معركة قوصوة كوسوفو، وأصبح سلطانا على ما تحته من البلاد عام 791 وهو ابن 30 سنة. من أهم المعارك التي خاضها مع الصليبيين معركة نيكوبولس عام 800 هجرية، ومعركة أنقرة عام 1402 ميلادية. مات السلطان بايزيد بعد 8 شهور كمدا في أسره، فظل يرسف في أغلاله حتى مات رحمه الله تعالى. لم يتحمل رحمه الله الذل والهوان والأسر، وظلت سيرة السلطان بايزيد الأول وستظل دائما نورا ونبراسا يضيء لنا الدرب إلى الجهاد وإلى نصرة دين الله.